الله أقدر، الله أقدر، الله أعظم، الله أعز وأجل وأكرم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف عنا العذاب يا تواب، اكشف عنهم عذاب السحر، اكلوه وشربوه فاثر عليهم، دفن لهم ورش لهم فمشوا عليه وتاثروا به. اللهم اكشف عنهم يا ربنا عذاب الاسحار. ماكوله ومشروبا، مدفونه ومرشوشه، منذورة ومذرورة. ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف عن الوالد والولد العذاب يا تواب، اكشف عنهم اجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والانثى، الصغير والكبير، اكشف عنهم العذاب يا تواب، اكشف عنهم عذاب الاسحار، معقودة ومربوطة على التراب وعلى الماء وعلى الهواء وعلى النار، في الجسد وخارج الجسد، وعبر الكواكب والنجوم، علوية وسفلية. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون، إنا مؤمنون. اكشف عنهم عذاب الأسحار، اكشف عنهم عذاب الأسحار، اكشف عنهم عذاب الأسحار، والعقد والعقد والعقد في الجسد وخارج الجسد، معقودة ومربوطة، والعقد والعقد والعقد تعقدت في الجسد وخارج الجسد، تعقدت وتربطت في الجسد، في الجسد وخارج الجسد. يا ربنا اكشف عنهم عذاب الأسحار وعقدها ومرابطها، اكشف عنهم يا ربنا، اكشف عنهم يا ربنا الأسحار وعقدها ومرابطها وأوراقها وخيوطها وسبحها وخرزها وشعرها وأغذارها ومائها ورملها وترابها وحصاها وحجرها. يا ربنا، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف عنهم عذاب الأسى عقدها اكشف عنهم عذاب الأسى عقدها ومرابطها اكشف عنهم يا ربنا عذاب الأسحار المدفونة المدفونة المدفونة المدفونة في البيت داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه المدفونة المدفونة المدفونة المدفونة المدفونة للوالد وللولد قديمة وعظيمة قديمة وجديدة قديمة وجديدة مدفونة داخل البيت في الحوش في الحوش في فناء البيت في فناء البيت مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة داخل البيت داخل البيت داخل البيت داخل البيت في الغرف في الغرف في الغرف في الغرف على العتبات تحت العتبات على الأبواب على الأبواب ومن حولها عن يمينها وعن شمالها ومن تحتها ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف عنهم يا ربنا عذاب الأسحار عذاب الأسحار عذاب الأسحار ما تعقد منها ما تربط منها ما عظم منها وما قدم منها ما عظم منها ما عظم منها ما عظم منها وما قدم منها وما قدم منها وما كان في الجسد وما كان خارج الجسد وما كان على ضيق وما كان على ضيق الصدر وما كان على الهم والغم وما كان على الكرب الشديد وما كان على الكرب الشديد وما كان على الأمراض وما كان على الأمراض وما كان على الشلل وما كان على الشلل وما كان على الشلل حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنهم العذاب يا ربنا يا تواب اكشف يا ربنا عنهم العذاب عذاب الأسحار عذاب الأسحار عذاب الأسحار المدفونة المدفونة والمرشوشة المدفونة والمرشوشة المدفونة والمرشوشة والمنثورة والمنثورة والمذرورة والمنثورة والمذرورة والمنشورة يا ربنا يا ربنا والمكتوبة والمكتوبة والمكتوبة والمنفوثة برق الساحر والساحرة الخبيثة يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنهم عذاب الأسحار من الجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن العمار والقادمات ومن العمار والقادمات ومن العمار والقادمات ومن ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب الله اكبر ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب الله اكبر ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب الله اكبر ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب عذاب الأسحار أثرت على الرأس أثرت على الرأس أثرت على الدماغ أثرت على الفكر أثرت على العقل أثرت على العقل أثرت على الذاكرة أثرت على الذاكرة أثرت على الإدراك أثرت على الإدراك أثرت على السمع أثرت على البصر أثرت على النطق أثرت على الوجه أثرت على الشعر أثرت على الفكر أثرت على النحر أثرت على الوجه أثرت على القلب أثرت على الصدر أثرت على القلب أثرت على الصدر ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنهم العذاب يا ربنا عذاب الأسحار اثرت على القلب، اثرت على القلب، اثرت على القلب، اثرت على الصدر، اثرت على الصدر، اثرت على الصدر، اثرت على الصدر، ومعقودة ومربوطة في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في المسالك، في المسالك، في المسالك، في المسالك، في المسالك، في المسالك، اثرت على البطن، اثرت على الكبد، اثرت على البنكرياس، اثرت على القولون، اثرت على المرارة، اثرت على الطحال، اثرت على المعدة، اثرت في البطن، قوية مربوطة، قوية معقودة، اهللها يا ربنا، فكها يا ربنا، ربنا اكشفن العذاب، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار، عذاب الاسحار، اثرت على القفا، اثرت على الظهر، اثرت على العمود الفقري، اثرت على الكتفين، اثرت على الكتفين، اثرت على الكتفين، اثرت على الكتفين، وفي العنق مربوطة، وفي العنق مربوطة، وفي العمود الفقري معقودة، وفي العمود الفقري معقودة، الله أكبر، بين الكتفين مربوطة، وعلى الأكتاف معقودة، وتحت لوح الكتف مربوطة معقودة، ومدسوسة، قوية عظيمة، وفولاذية، على الجسد على الجسد، شرا، شرا عظيما، شرا عظيما، وشللا للأطراف، وشللا للأطراف. ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار، عذاب الاسحار، اكشف عنهم عذاب الاسحار، يا ربنا يا واحد يا قهار، ما كان في العضلات، ما كان في العضلات، ما كان في العضلات، ما كان في الاعصاب، ما كان في الاعصاب، ما كان في العضلات، ما كان في العضلات، ما كان في العضلات، ما كان في الاعصاب، ما كان في الاعصاب، ما كان في الاعصاب، ما كان في العضلات، ما كان في العظام، ما كان في الفقرات، ما كان في الفقرات، ما كان على العقل، ما كان على الذهن، ما كان على الإدراك، ما كان على الحيوية، ما كان على القوة، ما كان على النشاط، احل يا ربنا ذي العقد، فكها يا ربنا سحرية، اخرجها يا ربنا سحرية، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، من حاسدين وحاكدين، من ظالمين ومنتقمين، من أعداء، من أعداء، من أعداء، من أعداء، من أعداء، من ظالمين، من طاغين، من باغين، ومن معتدين. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، مأكولة ومشروبة ومشمومة، في بخور، في بخور وعطور وأطياب ونباتات وعشاب، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا تولى أمورهم واكشف كروبهم يا ربنا، الآن الآن الآن يا مولانا، الآن الآن الآن يا رحيم يا رحمن، الآن يا منان، يا ربنا برحمتك يا ربنا تنجيهم يا ربنا من عذاب الأسحار، تنجيهم من عذاب الأسحار، الله أكبر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا خلصهم يا ربنا من عذاب الأسحار، من عذاب الأسحار، من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن العمال والخادمات، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف عنهم العذاب يا ربنا، ما كان في العظام، ما كان في العضلات، ما كان في العضلات، ما كان في الغضاريف، ما كان في الغضاريف، ما كان في العضلات، ما كان في الاعصاب، ما كان في الاعصاب، ما كان في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، قوية عظيمة مثبتا في الفقرات وفي العضلات، وفي العضلات، وفي العضلات، يا ربنا، وما كان في الأكتاف، وما كان في الأرداف، وما كان في الأرداف، وما كان في الأكتاف، وما كان في الأرداف، وما كان في الأطراف، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الأسحار، اكشف عنهم يا ربنا عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الأسحار، عقدها وجنودها مسوسا ظالمة طاغية باغية، اكشف يا ربنا عنهم، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار، عذاب الاسحار، عذاب الاسحار، عذاب الاسحار، عذاب الاسحار، من حاسدين، من حاسدين وحاقدين. يا ربنا يا ربنا ومعجبين ومشتهيين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن معتدين ظالمين طاغين باغين. يا ربنا اكشف عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، عذاب السحار، عذاب الاسحار، عذاب السحار، عذاب الاسحار والسحار، من الانس والجن، من الانس والجن. يا ربنا يا ربنا، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا ربنا ربنا اكشف عنه عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف، ربنا اكشف، ربنا اكشف، ربنا اكشف، ربنا اكشف، ربنا اكشف، ربنا اكشف، ربنا اكشف، ربنا اكشف، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اللهم اكشف يا ربنا عنهم العذاب، يا ربنا يا تواب انك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، اللهم اكشف عنهم العذاب، عذاب السحار، عذاب السحار، عذاب الاسحار، عذاب السحار، عذاب الاسحار، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، ما كان في المقبرة، ما كان في المزرعة، ما كان في البئر، ما كان في بيت مهجور، ما كان في بيت مهجور، ما كان في بيت مهجور، ما كان في بيت مهجور، ما كان في بيت مهجور، ما كان في بيت مهجور، ما كان في بيت مهجور، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، ما كان في بيت مهجور، ما كان في بيت مهجور، ما كان في بيت مهجور، ما كان في بيت مهجور، ما كان في البئر، ما كان في البئر، ما كان في البئر، ما كان في البئر، ما كان في البئر، ما كان في المزرعة، ما كان في المزرعة، ما كان في المقبرة، ما كان في المقبرة، ما كان في المقبرة، ما كان في الحوش، ما كان في فناء البيت، ما كان في فناء البيت، ما كان في أساسات البيت، ما كان في أساسات البيت، ما كان تحت البلاط والسيراميك والفرشات والكنبات، وما كان في فتحات المكيفات وفي المكيفات، وما كان وما كان في الأفياش وفي الأزرار، وما كان حول الأبواب، وما كان تحت تحت العتبات، وما كان وما كان في دورات المياه وفي غرف التفتيش، وما كان هنا وهناك في الزوايا والأركان، اكشفهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اكشف عنهم العذاب، اكشف عنهم العذاب يا ربنا يا تواب، اكشف عنهم يا ربنا عذابا عظيما يا ربنا، للوالد والولد يا ربنا، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، الله أكبر الله أكبر، اللهم اكشف عنهم يا ربنا عذاب الاسحار، عذاب الاسحار، اكشف عنهم عذاب الاسحار، اكشف عنهم عذاب الاسحار، يا ربنا يا تواب، يا ربنا يا قهار، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، يا ربنا يا تواب، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار، عذاب الاسحار، قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة، وقوية وشديدة وشديدة وجديدة، وتتجدد، وعليها حراس، وعليها الحراس، وعليها الحراس، كلابا وقططا، كلابا وقططا، كلابا وقططا، ثعابين وحيات وحيات موزغة، ثعابين وحيات موزغة، يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنهم العذاب، عذاب السحار، عذاب الاسحار، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، عذاب السحر، عذاب الاسحار، عذاب السحر، عذاب السحر، عذاب السحر، عذاب السحر، خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما، صامتا خفيا قويا عظيما شديدا، يا ربنا يا ربنا اكشف عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عن الاطراف العذاب، اكشف يا ربنا عن الاطراف العذاب، اكشف يا ربنا عن القلب، عن القلب العذاب، اكشف يا ربنا عن الصدر العذاب، اكشف يا ربنا عن البطن، عن الباطنيه وعن المسالك، يا ربنا اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عن البيت العذاب، عن البيت واهله، عن البيت واهله، عن البيت واهله، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عنهم عذاب السحر، عذاب السحر في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في ورقة، في ورقة، في شهر، في شهر، في خيط، خيط، خيط، خيط، خيط، مرشوش، مرشوش، مرشوش، مرشوش، في ماء سحر، في دم سحر، في زيت، في زيت، فيه سحر، اللهم يا ربنا اكشف عنهم العذاب، اكشف يا رب عنهم عذاب الاسحار، عذاب الاسحار ما كان في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت هم الان فيه، في بيت هم الان فيه، في بيت هم الان فيه، في بيت مهجور، مهجور، مهجور، كانوا فيه، كانوا فيه، كانوا فيه، كانوا فيه، كانوا فيه، بجوارهم، بجوارهم، بجوارهم، بجوارهم، بجوارهم في بيت العتيق، عتيق، قديم العتيق، قديم العتيق، مهجور، مهجور، مهجور، مهجور في الأسحار العظيمة، في الأسحار العظيمة يا ربنا، اكشف عنهم يا ربنا عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عذاب الأسحار في بيوت بجوارهم، بجوارهم قوية عظيمة، قوية عظيمة شديدة يا ربنا، يا ربنا اكشف عنهم العذاب يا ربنا يا تواب. اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاسحار والاحساد والاحساد والاحساد والاحساد والاحساد والاحساد، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد والحساد والحساد، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحساد، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاحساد والحساد والحساد والحساد والحساد والحساد الذين كفروا بنعمتك، كفروا بنعمتك، حسدوهم حسدا شديدا على ما اتيتهم، على ما اعطيتهم، على ما اوليتهم، على ما انعمت به عليهم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد، عذاب الحسد، عذاب الحسد، عذاب الحسد، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد، عذاب الحسد، عذاب الحسد، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد، عذاب الحساد، الحساد والحقاد، والحقاد، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاحساد، الاحساد، الاحساد، الاحساد، والسحار، الاحساد، الاحساد، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد، عذاب الحسد في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد وفي البيت، في البيت، في البيت وفي البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في الوالد، والولد، والولد، والولد، والولد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم اكشف عنهم عذاب الحسد، اللهم اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحساد، الحساد، الحساد من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد، عذابا شديدا على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس والقلب والصدر والظهر، كالجبال، كالجبال على الجسد، كالجبال، كالجبال، كالجبال، كالجبال، اكشفها يا ربنا نصفا بسم الله، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نصفا، فقل ينسفها ربي نصفا بسم الله، فقل ينسفها ربي نصفا، فقل ينسفها ربي نصفا، الله أكبر، فقل ينسفها ربي نصفا بسم الله، يا ربنا اكشف يا ربنا عنهم عذاب الأحساد، الأحساد، الأحساد من الأقارب والجيران والعمال والخادمات ومن المعارف، ومن المعارف والأصدقاء، ومن المعارف والأصدقاء، الله أكبر، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنهم العذاب، عذاب الأحساد، الأحساد، الأحساد والحساد، والحساد، والحساد، والحساد، والحساد، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحساد، الحساد، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، ضام الصدر والقلب والبطن والظهر وسائر الجسد، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد، عذاب الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد، بسم الله، بسم الله، اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد، عذاب الحسد، عذاب الحسد، كاد ان يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد، سبب دوخة وصداعا وألما وضرا ومرضا، يا ربنا وعياء، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك مرابط يا واحد يا صمد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله ربنا اكشف عنا العذاب أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب الله اكبر ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنا عذاب الاحساد عذاب الحساد عذاب الحسد اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد اكشف يا ربنا اكشف يا ربنا عنا عذاب الحسد اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد عذاب الحسد عذاب الحسد عذاب الحسد يا الله اكشف عنهم عذاب الحسد عذاب الحسد يا واحد يا صمد يا واحد يا صمد يا واحد يا صمد يا واحد يا صمد اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد اكشف عنهم عذاب الحسد اكشف عنهم عذاب الحسد اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد الله اكبر اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد اكشف عنهم عذاب الحسد يا ربنا يا واحد ويا صمد اكشف عنهم عذاب الحسد اكشف عنهم عذاب الحسد اكشف عنهم عذاب الحسد الله اكبر اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد اكشف عنهم عذاب الحسد ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اللهم اكشف عنهم العذاب يا ربنا اكشف عنهم عذاب الحسد اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد الله اكبر اكشف عنهم عذاب الحسد يا ربنا اكشف عنهم عذاب الحسد يا واحد يا صمد اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد يا ربنا يا ربنا في الراس وفي سائر الجسد في الراس وفي سائر الجسد يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد عذاب الحسد والعيون والعيون والعيون والعيون اكشف يا ربنا عنهم عذاب العيون عذاب العيون عذاب العيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون لامة قاطعة عيون عيون ذابحة عيون عيون اكشف يا ربنا عنهم عذاب العيون عذاب العيون شالة للأركان يا ربنا اكشف يا ربنا عنهم عذاب العيون عذاب العيون رابطة للجسد مقيدة للأطراف يا ربنا اكشف عنهم العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف عنهم العذاب يا ربنا يا تواب يا ربنا يا تواب يا ربنا يا تواب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف عنهم العذاب يا ربنا يا تواب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم عذاب الحسد والعيون الحسد والعيون الحسد والعيون والعيون والعيون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم اكشف يا ربنا عنهم عذاب الاحساد والعيون والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون اكشف يا ربنا عنهم اكشف يا ربنا عنهم اكشف يا ربنا عنهم اكشف يا ربنا عنهم اكشف يا ربنا عنهم اكشف يا ربنا عنهم اكشف يا ربنا عنهم اكشف يا ربنا عنهم العذاب عذاب الاحساد والعيون عذاب الاحساد والعيون اكشف يا ربنا عنهم اكشف يا ربنا عنهم اكشف يا ربنا عنهم اكشف يا ربنا عنهم العذاب عذاب الأسحار العظيمة والأحساد الشديدة الله أكبر ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنهم عذاب الأحساد والعيون والعيون والعيون والعيون المعجبة والعيون الحاسدة والعيون الحاسدة والعيون المشتهية والعيون المنتقمة والعيون والعيون المعجبة والعيون المعجبة والعيون المنتقمة والعيون المنتقمة والعيون الحسودة والعيون الحاقدة والعيون الحاسدة ربنا اكشف عنا العظيم. اكشف يا ربنا عنهم عذاب عذاب عذاب النفس عذاب النفس عذاب الانفس الخبيثة الانفس الخبيثة الانفس الانفس الانفس في الجسد وفي البيت في الجسد في الجسد وفي الوالد وفي الولد وفي البيت وفي البلد. الله اكبر. اكشف يا ربنا عنهم عذاب النفس عذاب النفس النفس الخبيثة عذاب النفس الخبيثة الخبيثة الخبيثة الخبيثة الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية المعتدية. ربنا اكشف عنا العذاب. اكشف يا ربنا عنهم عذاب عذاب النفس الخبيثة عذاب النفس الرديئة الدنيئة الدنيئة الرديئة الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. يا ربنا اكشف عنهم يا ربنا عذاب الأنفس عذاب الأنفس عذاب الأنفس عذاب الأنفس عذاب الأنفس عذاب الأنفس عذاب الأنفس. اكشف عنهم يا ربنا عذاب الأنفس عذاب الأنفس عذاب الأنفس عذاب الأنفس عذاب الأنفس. الله أكبر. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب عذاب الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والنظرات يا ربنا والأنفس والعقل والعقل سببت آلاما وأوجاعا وأسقاما وضرا وشرا وشللا وشللا وإعاقا وخمولا وكسلا وذوخة ودوارا وصداعا وخوفا وخوفا وروعا وخوفا ورهبة. يا ربنا بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي. ربنا اكشف عنا العذاب. اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب. الله اكبر. اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب عذاب السحار والحساد والعائنين والعائنين والعاقدين والعاشقين في الجسد والعاشقين في الجسد والعاشقين في الجسد. اكشف يا ربنا عنهم يا ربنا عذاب العاشقين العاشقين في الجسد العاشقين في الجسد والظالمين والطاغين والباغين والمعتدين. اللهم اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب. الله اكبر. اللهم اكشف عنهم العذاب يا ربنا يا تواب اكشف يا ربنا عنهم العذاب يا تواب يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنا العذاب اجمعين اكشف يا ربنا عنا اجمعين العذاب العذاب عذاب السحار والحساد والحقاد يا ربنا والظالمين والطغاة والبغاة والمعتدين والمعتدين. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فكشفنا عنهم فكشفنا عنهم فكشفنا عنهم فكشفنا عنهم فكشفنا عنهم فكشفنا عنهم فكشفنا عنهم فكشفنا عنهم. يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنهم اكشف يا ربنا عنهم الضر اكشف يا ربنا عنهم الضر بسم الله بسم الله اكشف يا ربنا عنهم الضر اكشف يا ربنا عنهم الضر اكشف يا ربنا عنهم الضر. ربنا اكشف عنا العذاب يا ربنا اكشف عنهم العذاب بسم الله بسم الله كشفنا عنهم العذاب كشفنا عنهم العذاب كشفنا عنهم العذاب كشفنا عنهم العذاب. اكشف عنهم العذاب يا ربنا يا تواب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم العذاب اكشف يا ربنا عنهم الاسحار اكشف يا ربنا عنهم الاسحار. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له